أحسن الله إليكم. عبد الله يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحبكم في الله، كيف أحقق الاتكال على الله سبحانه وتعالى؟ كيف أحقق الاتكال؟ هذا أمر قلبي يا أخي، في قلبك. الاتكال يعينك عليه أن تفكر أن أزمة الأمور بيده، وأن الأسباب كلها لا تجدي شيئا إلا بمعونة الله ومشيئته، فتفعل الأسباب دون أن يتعلق قلبك بها وأن تعول عليها، بل تعول يعني على ربك، وتعلم إنك إن هذه الأسباب لا تنفعك إلا أن يشاء الله، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. نعم.